أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح أبواب الفقه المالكي، ومع شرح متن العشماوية للشيخ أحمد ابن تركي المالكي. وقد انتهينا في الدرس الماضي من أقسام المياه، واليوم حديثنا إن شاء الله عن فرائض الوضوء. قال الشيخ: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما كان الوضوء موجودا في الأمم السابقة، وإنما المخصوص بهذه الأمة الغرة والتحجيل، كما في حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذن فالبياض الذي في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين هذا خاص بالأمة المحمدية، يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرد عليه الناس على الحوض. وهذا الحديث يبين فضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لها منزلة خاصة عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل ليس خاصا بالمتوضئ، وإنما هو عام حتى في المتيمم. يعني لو أن مريضا ظل طول عمره يتيمم ولم يستعمل الماء، فهذا الفضل كائن له يوم القيامة. وذلك لحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين. يعني أن التيمم يقوم مقام الوضوء حتى في الفضل، لأنه بدل عنه، كما قال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومتى فرض الوضوء؟ فرض الوضوء صبيحة الإسراء، لما فرضت الصلاة جاء سيدنا جبريل صبيحة ليلة الإسراء، فأتى بماء وتوضأ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين له كيفية الوضوء. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. ومن ثم قال العلماء: من تعمد الصلاة بغير وضوء لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، يعني إذا استحل الصلاة بغير وضوء. لكن إذا لم يستحل وإنما صلى هكذا من غير وضوء فهو آثم، وقع في الإثم العظيم. أما من قال إنه حلال فهذا كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهو وجوب الوضوء على الأمة. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والفرض في اللغة هو التقدير والقطع، معنى الفرائض جمع فرض، والفرض في اللغة التقدير والقطع، كما قال الله: سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها، أي قدرناها وقطعنا الأحكام فيها، يعني سورة النور، سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها. هذا معنى الفرض. واصطلاحا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو الفرض. لابد من تمييز المصطلحات الفقهية: الفرض، السنة، الفضيلة أو المندوب والمستحب، كلها مترادفات بمعنى واحد، ولكن الفرض والواجب بمعنى واحد، بمعنى واحد عند جمهور العلماء ما عدا الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه، قال: الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت، ظني الثبوت. وكذلك في باب الحج هناك فرق بين الفرض والواجب. فالفرض في باب الحج ما لا ينجبر بالدم، كالوقوف بعرفة والإحرام وكالطواف والسعي، هذه فرائض لا تنجبر بالدم، بمعنى أنه لابد أن يأتي بها الحاج. أما الواجب فينجبر بالدم في باب الحج، كالمبيت بمنن، وكالمبيت بالمزدلفة، وكرمي الجمار، وكالطهارة للطواف، هذه كلها واجبات في الحج، وكالإحرام من الميقات، لو تركها انجبرت بالدم. هكذا قال العلماء تفريقا بين الفرض والواجب في باب الحج. أما فيما سوى ذلك فالفرض بمعنى الواجب وبمعنى المحتم وبمعنى اللازم، كلها بمعنى واحد. ولذلك قال الشيخ: الفرائض جمع فرض، ويطلق الفرض على المحتم والواجب واللازم، يعني أنها مترادفات. أما شروط الوضوء، الشيخ هاهنا الشيخ أحمد بن تركي المالكي ذكر الشروط مختلطة، وقال: وشروط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت، ودخول وقت الصلاة الحاضرة أو ذكر الفائتة، وبلوغ الدعوة، وإمكان الفعل احترازا من المصلوب وغيره، كالمسجون في مكان ليس فيه ماء، وكون المكلف غير ساهٍ ولا غافل ولا نائم. وقال أبو الحسن على القرطبية: ووجود ما يكفيه من الماء المطلق. ذكر الشيخ هذه الشروط على أنها نوع واحد، وهي إيه؟ شروط وجوب، يعني إذا تحققت في شخص وجب عليه الوضوء. لكن طبعا المحققون من العلماء المالكية قسموا هذه الشروط إلى شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب، وجوب وصحة معا. ومن ثم قالوا عن الشيخ ابن تركي إنه قد يعني خلط في الشروط، خلطها مع بعضها، يعني ذكر 9 شروط ولكن هي في الحقيقة ما يقرب من 12 أو 13 شرط، لكنها إيه؟ موزعة ومقسمة على الوجوب والصحة، والوجوب والصحة معا. كما سار على ذلك سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه في الشرح الصغير والشرح الكبير، ومن ثم نشرحها مرتبة كما قال المحققون من المالكية. فشروط الوضوء على 3 أقسام: شروط وجوب فقط وهي 5: البلوغ فلا يجب على الصبي، لأن الصبي لا تجب عليه الصلاة، فمن ثم لا يجب عليه الوضوء، ولكن لا يجوز له أن يصلي إلا بوضوء. لكن هل الوضوء في حقه واجب لو تركه ولم يتوضأ ولم يصلي آثم؟ لا، ليس بآثم، وإنما هو يؤمر بالصلاة وهو ابن 7 ويضرب عليه وهو ابن 10 تدريبا على الصلاة. أما البالغ فهو الذي يجب عليه أن يتوضأ إذا حضرت الصلاة ودخل وقتها. البلوغ وإمكان الفعل، لأن الإنسان ممكن يجد الماء ولا يقدر على استعماله، كالمحروق مثلا، المحروق لا يستطيع أن يتوضأ بل يمنعه الأطباء من مس الماء، إذن هو لا يمكن أن يتوضأ، يبقى لا يجب عليه الوضوء. فإذا فقد القدرة على الوضوء تيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا: فقدان الماء قد يكون حقيقة وقد يكون حكما، حقيقة وهو الذي لا يجد الماء، وحكما هو الذي يجد الماء ولكن لا يقدر على استعمال الماء، كالممنوع منه طبيا، فهذا لا يمكن فعل، يمكن فعل إيه؟ الوضوء. وثبوت حكم الحدث أو الشك فيه، بمعنى أن الذي يتأكد من طهارته لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء، وإنما لو أراد الوضوء يكون على سبيل الاستحباب، وهو الذي يجدد الوضوء، يجدد الوضوء. فالذي ثبتت عنده الطهارة لا يجب عليه الوضوء، وإنما الذي حصل منه الحدث هذا هو الذي يجب عليه الوضوء، كما ذكرنا في نواقض الوضوء اللي هي الأحداث وأسباب الأحداث. ثبوت الحكم، حكم الحدث أو الشك فيه، يعني لو شك هل هو متطهر أو لا يجب عليه الوضوء. فتيقن الحدث كالشك فيه عندنا، ما دام شك فالذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، يبقى لابد أن يتوضأ، وقد ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل. والقدرة على استعمال الماء، فالمصلوب مثلا لا يستطيع استعمال الماء بل هو فاقد الطهورين. من ضمن شروط الوجوب القدرة على استعمال الماء، فلو واحد مصلوب أو مثلا نائم لا يجب عليه الوضوء، يبقى لابد من ايه؟ من القدرة على استعمال الماء. ففاقد القدرة على استعمال الماء لا يجب عليه الوضوء. ودخول الوقت، طبعا دخول الوقت يوجب الوضوء لأنه يوجب الصلاة، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام يعني إذا أردتم الدخول في الصلاة فتوضأوا. وهذا لا يجب على الإنسان إلا إذا توضأ، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة ووجب لها إيه؟ وجب الوضوء. فدخول الوقت شرط في وجوب الوضوء. لكن إذا توضأ الإنسان المسلم قبل دخول الوقت، قال العلماء هذا من المسائل التي فيها السنة أفضل من الفرض، السنة أفضل من الفرض في ثلاث مسائل. المسألة الأولى الوضوء قبل دخول الوقت، الوضوء بعد دخول الوقت واجب وقبل دخول الوقت سنة، لكن قالوا السنة هنا أفضل من الفرض، أفضل من الفرض. المسألة الثانية إبراء المعسر، إبراء المعسر، لأن إنذار المعسر واجب، يعني واحد مدين عليه دين ولكن عاجز عن السداد، فالله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. والتصدق هنا معناه إبراء المعسر، يعني يقول له أنا سامحتك. فقالوا إبراء المعسر أفضل من إنذاره، إنذاره واجب وإبراؤه سنة، وإبراؤه سنة. هذه المسألة الثانية التي فيها الإيه؟ السنة أفضل من الإيه؟ من الفرض. المسألة الثالثة البدء بالسلام، فالبدء بالسلام سنة والرد واجب، والبدء بالسلام له 90 حسنة والرد له 10 حسنات. فالسنة أفضل من الفرض في هذه المسائل الإيه؟ الثلاث، احفظها يعني. يعني لو واحد سألك قال يعني أي المسائل تكون فيها السنة أفضل من الفرض، تقول له في هذه المسائل الثلاث: الوضوء قبل دخول الوقت، والبدء بالسلام، وإبراء المعسر، يعني المدين المعسر، إبراء المدين المعسر. ولذلك احنا هنا بنقول دخول الوقت لا يجب الوضوء إلا بدخول الوقت، لكن إن توضأت قبله فهذا أفضل. ليه؟ لأن فيه انتظار الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وشوف رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هذا يعني هذا مناط الفضيلة في الذي يتوضأ قبل دخول الوقت، يعني لا يستوي من يتوضأ قبل دخول الوقت وينتظر الصلاة في المسجد مع الذي يتوضأ بعد دخول الوقت. وقيل إن دخول الوقت سبب في الوجوب لا شرطا، قيل إن دخول الوقت سبب في الوجوب وليس شرطا. ليه؟ لأنه طبعا لأنه إذا توضأ قبل دخول الوقت فالوضوء إيه؟ فالوضوء صحيح، ولذلك قالوا هو سبب في الوجوب وليس إيه؟ شرطا في الوجوب. يعني هذا هي قضية خلافية بين الإيه؟ علماء المالكية. هذه الأربعة أو الخمسة شروط اللي هي شروط الوجوب، 5 شروط. أما شروط الصحة بمعنى أن هذه الشروط إذا لم تتحقق لم يصح الوضوء. أول شرط الإسلام، فلو توضأ الكافر لا يصح منه الوضوء، بل الإسلام طبعا ده شرط صحة في جميع الأعمال، في الحج والوضوء والصلاة والغسل والصوم وكل أعمال الإسلام شرط صحتها الإسلام، لأن الكافر فاقد الأصل وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني من شروط الصحة عدم الحائل على الأعضاء، وده شرط مهم جدا. عدم الحائل بمعنى الأشياء التي تتجسد على الأعضاء كالدهن، الدهن المتجسم، بحيث لو جبنا سكين ننزل الدهن ده، والشمع والعجين، ويدخل في ذلك الأسترجية، جماعة اللي بيشتغلوا في الخشب ودهان الخشب ودهان الحوائط، طبعا تجد الأرجل واليدين يعني مليئة بإيه؟ بالحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة. والعجيب أنك لو نصحت واحدا منهم يقول لك القبول على الله، القبول على الله، لكن لابد من امتثال الأمر، هذا شرط صحة في الوضوء، لأن احنا لو شلنا الحائل يبقى تحته لمعة، لأن الوضوء لابد فيه من كما سيأتي من تعميم الأعضاء بالماء وسيلان الماء على البشرة، فالحائل يمنع من وصول الماء، فلو شلنا الحائل يبقى تحت هذا الحائل يابس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم يابسة لم يصل إليها الماء قال إيه؟ ويل للأعقاب من النار، وهذا حديث محفوظ، ويل أي ويل لأصحاب الأعقاب من النار، لأن الوضوء باطل، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. يبقى يصلي 60 سنة وصلاته إيه؟ باطلة. أنا بركز جدا على هذا الشرط لأن أكثر الناس يقع في هذا، الخباز يتوضأ وباقي العجين في يديه ورجليه، والنقاش كذلك، والاسترجي كذلك، وهكذا الجزار ممكن يعبي الدهن مثلا ويجي يتوضأ المية ما تركبش على الجلد، ليه؟ لأن الدهن متجسد على العضو، بحيث لو جبنا سكين أزلناه. يبقى إذن لابد من إزالة ما يحول بين وصول الماء إلى الجلد، لابد من إزالته. يبقى شرط صحة عدم الحائل على الأعضاء كالدهن المتجسد على العضو والشمع كذلك. لكن في مسألة بسيطة وهي إيه؟ لو الإنسان أكل لحمة، أكل مثلا طعمية، أكل مثلا أي شيء مدهن، فأحيانا بيبقى إيه الأعضاء فيها شيء من الدهان لكنه خفيف لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وإن أدى إلى تقطيع الماء، لأنه ده بيحصل بعد الصابون، يعني حتى بعد ما الإنسان يغسل يديه بالصابون يجد الماء يتقطع على جسمه، فقال هذا لا يضر لأنه هنا ما فيش التجسد على العضو، لا يوجد التجسد على الزيت والسمن، الزيت والسمن لما الإنسان يديه كده تتعاص دهن أو سمن لكن ليس متجسدا وإنما يديه متعاصة بس، فهذا لا يضر. لكن احنا بنقول إيه؟ الدهن أو الشمع المتجسد على العضو بحيث لو أزلناه أزيل. هذا هو الشرط الثاني من شروط الصحة. يعني أنك لو توضأت وهناك حائل على الجلد فوضوءك باطل، ولو كنت في الحج وطفت بالبيت طوافك باطل، وإذا بطل الطواف بطل السعي بعده، يبقى الحج باطل. من باب أولى طبعا المنكير والبدكير، البدكير في الرجل والمنكير في الإيد، يوضع على الأظافر، فهذا نعم. لا لسه استنى دقيقة. طبعا ايه هذا حائل، ليه؟ لانه متجسد، لو شلنا كده فوق الضافر يبقى الضافر ايه؟ يابس. المنكير متجسد وعازل، ده جلد، يعني انت تقشره كده، ها، لانه بتغير المرأة اللون، الالوان، مرة احمر مرة رصاصي مرة اشكال والوان، فبيتشال كده، ايه، واخد حكم الشمع والدهن المتجسدين على الايه؟ العضو. وكذلك في الاقدام نفس النظام. نعم. هيدخل طبعا الان فيه اللي هو اللي بيخلي الشعر متوقف واقف كده، اللي هو الجل. الجل ده حائل، ليه؟ لانه بيكسو الشعرة، يكسوها، بيخليها واقفة كده، مش كده؟ هو يعتبر من المتجسد على العضو. لكن لو الدهن عادي، يعني واحد دهن بزيت زيتون، ده ما يتجسدش على الشعر. لكن الكريمات الحالية اللي بيحطوها الشباب دي يخلي الشعر كده منتصب، ده طبعا حائل. بمعنى انه لو وضعه بعد الوضوء ما فيش مشكلة، لو وضعه بعد الوضوء ما فيش اشكال. والمرأة لو وضعت زينة لزوجها خاصة وليس للخروج، لو وضعت بعد الوضوء وبعد الصلاة لا شيء عليها، لكنها زينة خاصة بالرجل وليست عامة لكل الناس. لكن احنا الآن نتكلم عن حكم العبادة، حكم العبادة، حكم الوضوء بهذه الأشياء لا يصح، لا يصح. لو واحد ايه ما لسه، يعني المسح جميع الرأس ده هنتكلم فيه احنا، يعني يترتب عليه يعني حكم جميع الرأس، مسح جميع الرأس. فيعني واحد بيقول لو وضع مثلا على اول شعره مثلا او الناصية او اليافوخ ومسح على الباقي، طبعا هو عند الإمام مالك لابد من مسح جميع الرأس كما سيأتي في فرائض الوضوء إن شاء الله. الشرط الثالث من شروط الصحة عدم المنافي للوضوء، بمعنى أنه لو واحد مثلا بيتوضأ وخرج منه ريح، يبقى هذا الريح منافي للوضوء، يبقى يلزم إيه؟ أن يعيده من أوله، لأنه من شروط صحة الوضوء عدم الحدث. فإذا أحدث ولو عند آخر رجل بطل الوضوء ولا يصح، يبقى يعيده مرة أخرى. يبقى من شروط الصحة عدم المنافي للوضوء. أو مس الذكر مثلا، يعني واحد مثلا بيتوضأ بعد أن اغتسل ثم مس ذكره، يبقى يعيد الوضوء مرة أخرى، لأن مس الذكر من نواقض الوضوء كما ذكرنا في الدرس الماضي. لا، بحائل، إذا كان الحائل كثيف يبقى لا شيء فيه، أما إذا كان رقيقا بحيث يحس بالحرارة أو البرودة يبقى كالعدم، الحائل الرقيق كالعدم. ماله؟ لا، يعني طبعا ايه مسألة المسح على الخفين او الجوربين دي خليها بعد العشاء ان شاء الله، علشان احنا بنشرح في الوضوء ان شاء الله أن نجاوب على هذا السؤال بعد الإيه؟ بعد الصلاة بإن شاء الله. القسم الثالث من شروط الوضوء اللي هو شرط الوجوب والصحة معا، بمعنى على من يجب ويصح منه الوضوء. قالوا 5 شروط ونتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم شروط الوجوب والصحة معا إن شاء الله. وصلى الله على